بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين والحاضرات: وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق ترد عليه أمته، وله آنية يشربون بها منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق ترد عليه أمته، وله آنية يشربون بها منه. سبق أن الحق هو الثابت الذي لا يتغير ولا يختلف، والحوض في اللغة هو مجتمع الماء، وهذا الحوض يكون في المحشر. وقد اختلف العلماء هل هو قبل الصراط أو بعده، والصحيح أنه قبله وهو المناسب كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره، ولكن النصوص لم يأتي نص يدل على أنه قبل ذلك أو بعده، ولكن هذا هو المناسب لأن الناس يريدون عليه وهم بأمس الحاجة إلى الماء، يعني أشد ما يكون من الظمأ. والذين يعبرون الصراط معناه أنهم نجوا وأنه لا يمسهم بعد ذلك شيء مما يخافون. والذي يرد الحوض هو دليل على سعادته، ولهذا جاء في وصفه أنه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وذلك لأنه من الجنة، كما جاء النص في ذلك أنه يصب فيه ميزابان من الجنة. وهذا الحديث هو الذي اعتل به من يقول إنه بعد الصراط، أنه يقول كيف يصب فيه ميزابان والنار قد حالت بين الناس وبين الجنة. لكن هذا ربنا جل وعلا إذا شاء الشيء، فلا يمكن أن شيئا من الأمور أنه يحول بينها وبين ما أراد، فلا مانع من ذلك أن يصب فيه الميزابان من الجنة والنار كانت محيطة بالناس. والنصوص على هذا مثلا منكر ونكير والحوض والصراط والميزان وغير ذلك، كل هذا مما خالف فيه أهل البدع، وإلا فالأمور فيها واضحة عند المسلمين أن هذه يؤمنون بها ولا إشكال عندهم في ذلك. ولكن إذا وقع الخلاف أو وقع من بعض الفرق إنكار لشيء من ذلك، فإن العلماء ينصون عليه حتى وإن كان من مسائل الفروع. ولهذا نصوا على صلاة التراويح وعلى المسح على الخفين ما أشبه ذلك مما ينكره أهل البدع، حتى يكون المسلم متميزا باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما ثبت عنه ولا ينكر شيئا. ومن سنة الله جل وعلا في خلقه أن الجزاء من جنس العمل، وأن من أنكر شيء أنه قد يعاقب بحرمانه. فلهذا يقول كثير من العلماء الذي ينكر الحوض لا يشرب منه، ومن حرم منه فقد حرم الخير. وجاءت حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد عليه أناس يعرفهم ويعرفونه، ثم يحال بينه وبينهم فيقول: إلى أين؟ فيقولون: الذين منعوهم إلى النار والله، فيقول وما شأنهم؟ فيقولون ما زالوا مرتدين بعدك، فيقول سحقا سحقا. وهذا لأن الردة حصلت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر العرب، بل كلهم إلا ما شاء الله، ثم منهم من عاد ومنهم من استمر على ردته. هؤلاء هم الذين يذادون على الحوض ويطردون ويكونون إلى النار، الذين استمروا على ردتهم وماتوا عليها. وقوله يشربون بها صريح في أنه على ظاهره أنه ماء حقيقي وأنه من الجنة وأنهم يشربون منه، لا كما يقول من يقوله من أهل البدع. وقوله له آنية، يعني جاءت الحديث في أن كيزانه عدد نجوم السماء، وأن من ورد أنه يأخذ كأس فيشرب، كل من ورد، يعني ما ينتظر أن هذا أنه يخلص فلان ويخلص فلان. وجاء في وصفه أنه من المدينة إلى صنعاء، وفي رواية من أيلة، وفي رواية من مكة إلى كذا. فجاء أيضا أن مسيرته شهر، أن عرضه شهر وطوله شهر للسائر، وأنه يأتي عليه يوم والناس عليه زحام، تزحمون عليه مع هذه السعة والكثرة لكثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه، وذلك لطول الزمن الذي كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى الآن. والله أعلم ماذا بقي، ولا يزال الخير في الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث، أن الله يغرس في هذه الأمة غراسا يستعملهم بطاعته، وأنه يكون في هذه الأمة طائفة منصورة قائمة بالحق إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وحتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فذكر أنه لا يضرهم المخالف ولا الخاذل، فالمخالف هو الذي يخالفهم في الاعتقاد وفي المنهج وفي النظر، أما الخاذل فقد يكون منهم على عقيدتهم ولكنه لا يساعدهم يخذلهم ولا يضرهم لا هذا ولا هذا. وهذه من بشارات الخير، أن الدين يبقى إلى قيام الساعة، ولا شك أن الباقي الله أعلم به، الزمن الباقي الله أعلم به، والساعة لا تأتي إلا بغتة، لا أحلف يا أحد يعرف متى تأتي. ولهذا هؤلاء الذين يحددون الوقت الآن، لناس يكتبون الآن يقولون أنه بقي كذا وأنه انتهى كذا وأن الدجال سيخرج يوم كذا أو وقت كذا أو في سنة كذا، هذا كله لا يجوز، هذا تقول على الغيب وعلى الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كونهم مثل يطبقونها على الواقع الذي يشاهدونه هذا خطأ. حتى إن السيوطي رحمه الله ما كتب الكتاب الذي تحرى فيه يوم القيامة قيام الساعة، وهو كان في القرن التاسع، قال إن هذه الأمة عمرها يمكن يكون 1500 ولا تتجاوز 500، ما تتجاوز 1500، جزم بهذا إنها ما تتجاوز، والآن قريبة التجاوز ولم يحدث شيء، ما حدث شيء من العلامات التي تكون قبل النفخ الصور، مع أن حتى العلامات إذا جاءت لا يدرى متى تقوم الساعة. الله جل وعلا يقول لا تأتيكم إلا بغتة، الساعة لا تأتي إلا بغتة. يقول ثقلت في السماوات والأرض، يعني علمها خفي على كل أحد، ما أحد يعلمه. فتحديد الوقت وتحديد يعني الأمور التي أخبر الله جل وعلا أنها تأتي، هذا لا يجوز إلا بنص، نص من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الحوض، حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون في الموقف ويرد عليه المؤمنون، وكل نبي له حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكثرها واردة. أما القول بأن صالح عليه السلام يستثنى من الأنبياء فحوضه ضرع ناقته التي جعلها الله جل وعلا له آية، فهذا غير صحيح ولا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. صالح من سائر الرسل الذين أرسلوا إلى الأمة التي أرسلوا إليها، فله حوض مثل غيره من الرسل، ولا يرد على حوض النبي إلا المؤمن، المؤمن به. وبعض الأنبياء يأتي ما معه أحد لأنه لم يستجب له أحد، كما في حديث ابن عباس لما عرضت عليه الأمم، فقل رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني من لم يستجب له أحد جاء وحده يوم القيامة، لأن الأنبياء يأتون مع أممهم، كنوا سابقين لأممهم. فهذا كله جاءت به النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن بها ونتبعها فيما نستطيع. نعم. قال: والصراط حق يوضع في سواء جهنم فيمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلامة والجواز. الله المستعان. هذا من الأمور التي تخيف. الصراط حق، يعني أنه ثابت ولا بد منه. وقوله يوضع في سواء جهنم، يعني في على وسطها، على وسط جهنم. وجهنم تكون محيطة بالناس في ذلك الموقف، والناس في وسطها من جميع الجهات تحيط به، فلا مفر ولا عبور إلا من فوق جهنم على الصراط. ثم الصراط، الصراط في اللغة هو الجسر الذي يعبر عليه من أمر لا يستطيع الإنسان عبوره، إما أن يكون بين جبلين مثلا، أو يكون فوق نهر، أو ما أشبه ذلك. فالجسر هو الصراط، ولكن هذا الصراط يؤتى به في ذلك الموقف ويوضع، ويعبر المؤمنون فوقهم، ويختلف عبورهم كما جاءت النصوص فيه. منهم من يكون عبوره مثل لمح البصر، السرعة، ومنهم من يكون مثل لمح البرق، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يتعلق مرة ثم إما أن يسقط، وإما أن يخطف عليه خطاطيف وكلاليب من الحديد. يقول صلى الله عليه وسلم: كشوك السعدان. ثم يقول الصحابة: هل رأيتم السعدان؟ يقول: نعم. يقول: كشوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. فإنسان مثلا مخدوش فسالم، وإنسان مكردس في النار، نسأل الله العافية. فالأمر صعب في هذا الموقف، وفي هذا الموقف قل لا يتكلم أحد شدة الأمر، والذي يتكلم الرسل فقط، وكلامهم يقولون اللهم سلم اللهم سلم. سلم الله المسلمون من هذا الموقف وغيره من الأمور الهائلة التي تستقبلهم، نسأل الله جل وعلا السلامة. فالإنسان مسكين وخلق لأمر عظيم، وأكثر الناس غافلون عن هذا الأمر، غافلون لا يفكرون فيه بالجد والإيمان الصحيح، ولكن سوف يعيشونه، سوف يشاهدونه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي مثلا يعبر على هذا الصراط سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أما الذي يلقى في النار فقد مثلا يبقى فيها وقتا طويلا أو قصيرا، الله أعلم، دام لأن الذي يكون من فوق الصراط مسلم، الكافرون لا يأتون إليه ولا يعبرون فيه. في الحديث الذي يعني فيه تفصيل ذلك، إن الله جل وعلا إذا أراد أن يفصل بين خلقه وهم جميع كلهم، كافرهم ومؤمنهم ومنافقهم وشقيهم وسعيدهم، في موقف واحد جمعوا من أولهم إلى آخره، كل بني آدم والجن والشياطين معه، يبقون وقوفا طويلا طويلا عظيما، يوما 50,000 سنة، 50,000 سنة وقوف على أرجلهم، ما يستطيع الإنسان يجد مكانا يجلس لكثرتهم، وكونهم محشورون في هذا المكان والنار محيطة بهم والملائكة من ورائهم. فإذا أراد الله جل وعلا أن يفصل بينهم ألهمهم في طلب الشفاعة، ولا يلزم أن يكون كلهم، ويكون البعض يطلبون الشفاعة والرسل معهم يطلبونها، فإذا قبل الله جل وعلا ذلك يأتي إليهم، يفصل بينهم هو بنفسه تعالى وتقدس، هو الذي يحاسبهم، ما أحد يتولى الحساب غيره، ولكنه يأتي وهو على عرشه فوق خلقه، لا يكون شيء فوقه، فهو العلي الأعلى دائما وأبدا، كما سيأتي أن العلو من صفات الذات، يعني صفات الذات هي التي تكون ملازمة للرب جل وعلا، لا ينفك عنها أبدا، دائم التصبيح، مثل الحياة مثل العلم مثلها العلو. إذا جاء جل وعلا يخاطب الناس يقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، الجواب إيش؟ جواب بلى. فيؤتى بالمعبودات التي تعبد في الدنيا إما بأنفسها أو بشياطين على هيئتها وصورتها، كان المعبود ممن يطيع الله ولا يرضى بذلك، مثل الأولياء ومثل الرسل الذين يعبدون، ثم يقال لهم اتبعوهم، اتبعوا معبوداتكم، يتبعونهم إلى النار، نسأل الله العافية، كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره. فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول هل بينكم وبينه آية؟ يقولون نعم ساق، فيكشف عن ساقه جل وعلا، فيخر المؤمنون له سجدا، ويبقى المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، حيل بينه وبين السجود، كما قال الله جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأنهم ما كانوا يسجدون لله في الدنيا سجودا عن إيمان واقتناء، إما مدارات وإما خوف على أنفسهم وإما طلبا لأمر من أمور الدنيا. فعند ذلك إلى آخره. المقصود أن الأمور اللي في مثل هذا الموقف وما يترتب عليه أمور لا بد من معايشتها ومعاينتها، فعلى المسلم أن يؤمن بها ويستعد لها. أعان الله عليها. هذا قال الصراط حق، يعني خلاف من أنكر هذا، يوضع في سواء جهنم يعني على وسطها، وقد اختلف العلماء في قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالصحيح أنه هو العبور على الصراط، أن الورود ورود على النار هو العبور عليها، فما في أحد إلا ويعبر يصدق عليه. وإن منكم يعني ما منكم أحد إلا سوف يرد، والورود لا يلزم منه الدخول كما يقول من يقول من المفسرين حتى من المتأخرين من جزم بهذا، قال إن الورود يلزم منه الدخول، وليس صحيح. يقال مثلا في اللغة ورد فلان البلد، إذا كان على جانبها أو قريب منها أو دخل منها فيها، ولا يلزم أن يكون داخلا فيها. فالله جل وعلا قد حرم النار على المؤمنين، ويقول جل وعلا في المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالخوف يكون أمور المستقبلة، والحزن على الأمور الفائتة لا يلحقهم لا هذا ولا هذا، فالدخول فيها. أما قولهم مثل يدخلون تكون عليهم فردا وسلام، فهذا تأويل على خلاف الظاهر، فلا ويحتاج إلى دليل، لا بد من دليل ولا دليل عليه. فالمقصود أن أكثر المفسرين من السلف أنهم يرون أن الورود أنه هو المرور على الصراط، ويكون هذا الذي فيه أقسم الله جل وعلا عليه، فهو حقيقة من فوقها. وهي ثم هذا الصراط يعني جاء وصفه أنه غير ثابت بل متحرك، وجاء وصفه أنه أحر من الجمر وأنه يروغ، كيف يعبر كيف يمشي عليه الإنسان؟ لو جعل الآن مثلا خشبة ذرع مثلا عرضها متر بين جبلين أو بين عمارتين، ما أحد يستطيع، هو يشوف اللي تحته ما يستطيع أن يعبر. فكيف إذا كان اللي تحته جهنم نار تتلظى؟ فإذن العبور ليس بالأقدام، العبور ليس بالمشي على الأقدام، العبور بالأعمال. والله جل وعلا له صراطان، صراط معنوي وهو الإسلام والإيمان اتباع الرسول، فمن استقام عليه استقام على الصراط الحسي الحقيقي الذي ينصب على جهنم. فإذن العبور يكون بالأعمال، وهذا من الأدلة على تفاوت الإيمان، أدلة الظاهرة على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاوته كما سبق، لأن منهم من يكون عبوره مثل لمح البصر، ومنهم من يكون مثل لمح البرق، وهكذا إلى آخر. حتى منهم من يحبو حبوه مرة ومرتين تعلق بيده ومرة تعلق برجله ومرة، ومنهم من يسكت. نعم. الجنة وراء ذلك، الجنة من وراء ذلك، الجنة من وراء ذلك. الجنة في الواقع في السماء، في السماء السابعة، فوق السماء السابعة، ليست في الأرض. والعبور والجهنم وهذه في الأرض، فهي من وراء ذلك. يعني إما يقصد من وراء ذلك يعني من وراء هذا العمل، من هذا الفعل، هذا الذي وضع، ومن وراءه إن من عبر دخل الجنة، وهذا لا شك فيه، كل من عبر دخل الجنة. ولكن جاء النص على أن أن المؤمنين إذا عبروا على الصراط أوقفوا في قنطرة هناك بين الجنة والنار. ومعلوم أن الجنة ليست في الأرض، والنار في أسفل سافلين، والجنة في أعلى عليين، على أن يوم القيامة أمر يختلف عن الوضع الذي نعرفه، إنما هي نصوص يجب أن نؤمن بها. يقول يوقفون هناك ثم يقتص لمظالم كانت بينهم، قد علم الله جل وعلا أنها لا تأتي على أعمالهم ولا تمنعهم من دخول الجنة. اقتصوا من جميع المظالم ويهدبوا ويطهروا وينقوا حتى ما يكون في قلوبهم شيء لأحد على أحد، طهرهم الله جل وعلا بهذا. ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا وهم منقون طاهرون، قد نقوا من جميع ما كان عندهم، وأصبح ليس عليهم شيء من الحقوق. فلقوله من وراء الجنة، إما أن يقصد الجنة من وراء، والجنة من وراء ذلك يعني من وراء ذلك العمل أو الأمر الذي وقع لهم، يكون أنها يذهبون إليها إلى عليين. وأمر بيد الله جل وعلا، إنسان ما هو يعبر ويذهب بقوته على أرجله، وإنما هو بأمر الله جل وعلا. ثم يعني أنه ليس عليهم بعد ذلك شيء، يصبحون قد نجوا، هذا آخر ما يخاف منه العبور على الصراط. فالاقتصاص والذي يكون بعده هذا قد علم أنه لا يأتي على منعهم من دخول الجنة، بل سوف يدخلون الجنة، غير أنه لا بد أن يطهروا ويهذبوا كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن يحتمل أمرين، قوله والجنة مرة ذلك. الأمر الأول أن يقصد أن الجنة بعد هذا الذي وقع لهم من العبور، ليس بعده شيء يخاف منه أو شيء يمكن يحول بينهم وبين دخول الجنة، وهذا هو الظاهر. والثاني أن مكان الجنة بعد هذا. نعم. قال والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به. الميزان أيضا أنكره المعتزلة وغيرهم، وقالوا الميزان عبارة عن العدل، أما أن يكون ميزان حقيقي فهذا غير صحيح. والأعمال يقولون أعراض، فكيف توزن الأعراض؟ كل إيمانهم مبني على الرأي، على الرأي وعقولهم القاصرة. الأعراض إذا شاء الله جل وعلا جعلها أجساما، ومعلوم أن هم يقسمون الوجود كله إلى قسمين، كل الوجود ينقسم إلى قسمين، جوهر وعرض. فالجوهر ما قام بنفسه وشغل مكانا وشوهد، والعرض ما لا يكون كذلك، مثل اللون، مثل العلم، مثل الجهل، مثل المرض، مثل الصحة العافية وما أشبه ذلك. هذه يسمونها إيش؟ أعراض. حتى جعلوا صفات الله جل وعلا أعراضا، نسأل الله العافية، وسلبوا وعطلوا الله جل وعلا منها. فهم يقولون الأعمال أعراض، مثل الصلاة، صلاتك، صيامك، تسبيحك، تكبيرك، تهليلك، وهذا عرض ما يرى ولا يشاف، فكيف يوزن؟ كل هذا على حسب يعني عقيدتكم وحسب نظركم ورأيكم. أما الله جل وعلا فهو على كل شيء قدير، فيجوز أن يجعل هذه الأعراض أجسادا، كما يقول جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا إيش؟ يروا أعمالهم، يروها مشاهدة، يرى أعمالهم، كل يرى عمله. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كغايتان أو كغمامتان تحاجان عن صاحبهما. أي بسورة البقرة وسورة عمران، مثل ما يقول أهل السنة، يقول هذا ثوابها، يعني ثواب قراءتهما يأتيان. ويقول للصوم يأتي كذا، والصلاة تأتي بكذا، كما جاء في صفة العسل في القبر، أنه تأتيه صلاة وأتيه صوم وأتيه، حتى جاء أنه عمله كله يأتيه، أنه إذا وضع في قبره وكان من أهل الخير يأتيه رجل طيب الرائحة حسن المنظر، فيقول له: أبشر، أبشر بما يسر. فيقول: ومن أنت؟ وجهك الوجه الذي يبشر بالخير. فقال: أنا عملك الصالح. فيؤنسه ويطمئنه. وبالعكس، إذا كان فاسدا يأتيه إنسان بصورة قبيحة ورائحة قبيحة، فيقول: أبشر بما يسوءك. فيقول: من أنت؟ يقول: أنا عملك الصيء، أنا عملك السيء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والإمام أحمد غيرهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة، فينشر له 99 سجل من السيئات، كل سجل مد البصر، يقال له: أتنكر من هذا شيء؟ يقول: لا، هذا عملي. فيقول الله جل وعلا: لك عذر، لك حسنة. يقول: لا. إيهاب ويقول: لا، ما لي عذر ولا حسنة. يقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: يا ربي، ما هذه مع هذه السجلات؟ يقول: لك لا تظلم شيئا. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. هذا يدل على أن صحائف الأعمال توزن، ولكن جاء ما يدل على أن العمل نفسه يوزن، وجاء على ما يدل على أن الرجل نفسه يوزن، ولا مانع من الجميع، كلها توزن. ففي قصة ابن مسعود لما كان يجني الكبات، الكبات هو ثمر الأراك، الأراك في ذلك الوقت كان شجر كبير، فطارت الريح عن ساقيه، رداءه عن ساقيه، فضحك الصحابة من دقتهما، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقتهما؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. هذا معناه إيش؟ أن الرجل يوزن. وفي حديث آخر يقول: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة من أهل الشقاوة. المقصود أن الميزان جاء ذكره في القرآن بلفظ الجمع الموازين ولم يأتي مفردا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم، ومن خفت موازينه هكذا. فقول العلماء هذا إما لأن كل عمل له ميزان أو لأن كل شخص له ميزان، والله أعلم. وأما ولا يشكل على مثل ما بعض الطلاب يقول لا أنه جاء مفرد في سورة الرحمن، هذا ما هو المراد بالموازين الذي يوزن بها يوم القيامة، المراد به العدل هنا الذي في سورة. فالمقصود أن الحسنات توزن والسيئات كل توزن، أما أهل الباطل فهم يقولون الميزان معناه العدل، فالله يظهر العدل في ذلك الموقف. ولهذا ينص أهل السنة على وجوب الإيمان به على حقيقته وظاهره كما في النصوص. قال والميزان حق، يعني أنه ثابت يجب أن نؤمن به ونعلم أنه حق كما قاله صلى الله عليه وسلم، وأنه توزن به الحسنات والسيئات. فمن ثقلت حسناته ولو بشعرة فهو من أهل الجنة، كما قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيما. إذا زاد على سيئاته مثقال ذرة من حسناته فهو من الناجين والسالمين من العذاب. والله علام الغيوب، هو معنى هذا الوزن أن الله جل وعلا ليتبين له، الله قد تبين له كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ولكن كل هذا ليظهر الأمر أمام الناس أمامهم. هذه أعمالكم، هذه الموازين يوزن بها أعمالكم، فلا يكون في ذلك الموقف أحد له اعتراض أو في نفسه شيء. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الفراغ من الخلق أخبر أن الخلق كلهم يحمدونه، جاء بصيغة الجمع المتناهي. قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا بعد النهاية بعد القضاء حتى بين الملائكة. وقال وقيل الحمد لله، معناه أن الخلق كلهم قالوا هذا القول، حمدوا ربهم على عدله وعلى حكمه تعالى وتقدس، حتى أهل النار يحمدونه على ذلك. وقوله توزن به الحسنات والسيئات، يعني سواء كان حقيقة الحسنات أو كان الكتابة، الكتب التي تكتب فيها، والملائكة يكتبون الحسنات والسيئات كما أخبرنا ربنا جل وعلا. وقد يكون هذا وهذا، وقد يكون مثل ما سبق أيضا صاحبها يوزن معها. وقوله كما شاء الله أن توزن به، لما كان الأمر محتمل فيه نصوص من هذا قال كما شاء الله، ليدل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بكل الوارد، كل ما ورد الأمور التي تحتمل يجب أن نؤمن بها، نقول بها كما جاءتنا. قال والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه فيقومون لرب العالمين للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. يعني الأمور هنا ما هي مرتبة، وذلك لأن النصوص ما فيها ترتيب، ما فيها ترتيب لهذه الأمور أيها أول وأيها بعد. ولهذا قال والصور، الصور سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هو قرن عظيم ينفخ فيه إسرافيل. والقرن هو اللي يسمى البوق وقد يسمونه البوري، فهو مثله. فالآن يسمى أيضا قد يسمى ميكروفون، فهو ولكنه لا يعلم عظمه إلا الله. فدائرته جاءت أنها تسع السماوات، والنفخ نفخ ملك عظيم وكله الله. قد قال صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب الصورة وحنى جبهته ورفع بصره ينظر إلى الأمر متى يأتي حتى ينفخ. فإذا نفخ تدكتكت الجبال، بل صارت الجبال هباء، وأصبحت الأرض تضطرب اضطرابا لا يمكن أن يوصف، ليس كاضطراب الطير ولا اضطراب، فتزول كل شيء، كل شيء يزول. فلهذا لا يمكن أن يعيش أحد في هذا الوقت. ثم النفخة الثانية لبعث الأموات، ينفخ فيه مرة أخرى، وقد نبتت أجساد الناس من قبورهم، فتذهب كل روح إلى جسدها، فيقومون يمشون. كفار يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هكذا يكون. فالصحيح أن النفخ أنه مرتان، والنفخ الصور هو قيام الساعة، فقيام الساعة هو النفخ الصور، نفخة الأولى. وكثير من العلماء يقولون أنه ثلاث مرات، بناء على أنه جاء فيه أحاديث مثل حديث الصور، حديث الطويل الذي ذكره ابن كثير في تفسير سورة طه، ولكنه في الواقع الحديث مجموع من جملة حديث، منها ما هو حديث صحيح ومنها ما هو ضعيفة. وقد ذكره أيضا في كتابه النهاية، وذكر أفراد الله وغيره وشواهد وغير ذلك، وجزم بأن النفخ الصور ثلاث مرات، واستدل بقوله: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذه في سورة النمل. وفي قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه مرتين بلا شك. وإضافة إليها التي في سورة النمل تكون ثلاث. والشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول في أضواء البيان: لا شك أن النفخ في الصور جاء فيه ثلاث مرات أو في ثلاث آيات، ولكن ما يلزم أن يكون في ثلاث آيات أنه يكون مرتين. وقد جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن نفخ الصور مرتين فقط، وثابتة في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ففي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين النفختين أربعون. هذا يدل على إيش؟ أنها نفختين ولا ثلاث؟ قيل: كم؟ 40 سنة أو 40 ما. فقال: أبيت، يعني التمييز لم يذكر، إنما قال 40. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قد جمع ابن القيم رحمه الله بين هذا وبين ذا الحديث كونه كون النفخ ثلاث، لأن قال إن هذا الصعق يكون في الموقف وليس هو النفخ الصور، هذه صعقة غير الصعقة. ولكن كيف يقول الرسول ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من فيك، ثم نقول إنه هذا في صعق في يوم القيامة؟ وقد قال به ابن كثير أيضا نفس الشيء. والقرآن ظاهره كما سمعنا، قولوا جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والأخرى تكون مقابلة الأولى. وفي سورة النازعات يقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فالراجفة النفخة الأولى والرادفة الثانية، فهي تتفق هذه الآية مع آية سورة الزمر مع الحديث الثابتة. فالله أعلم، الله أعلم ماذا. ولكن الواجب علينا المتعين الإيمان بذلك، سواء كانت نفختان أو ثلاث على حسب النصوص، غير أن هذه الأمور يجب أن تكون بنصوص ثابتة لا مطعن فيها. أما الأمور الحديث الضعيفة ما ينبغي أنه يستدل بها في هذا إلا إذا كان من باب الاعتراض والاستشهاد فقط، فهذا لا بأس به، تكون دليلا يعني عاضدا وتكون شاهدا. أما أن تكون استقلال فلا، يجب أن يكون الدليل المستقل لا مطعن فيه. فالصور المقصود به هو هذا، ويحق ينفخ فيه إسرافيل لأنه جاء التعيين في هذا أنه إسرافيل هو الذي هو صاحب الصور، فيموت الخلق، وجاء أنه أول من يسمعه راعيان ينعقان بغنمهما. وجاءت أحاديث كثيرة أنه إذا نفخ في الصور يموتون الناس على ما هم عليه، قد ينشرون الثوب الذي يتبايعونه ثم لا يطوى، قد يكونون في عمل ثم يبقى، يعني معناه أنهم يموتون بلحظة، ما في مجال، ما في اتساع. وهذا دليل على أنه يأتي بغتة، وهو الذي أخبر الله جل وعلا عن الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، فإنه يعني يموتون في لحظة واحدة، ما لجال للاستدراك ولا لكونهم يرجعون إلى مكان من ما يكونوا يسكنونه ويطمئنون فيه، بل يموت كل في مكانه، يموت في مكانه في هذه اللحظة. والموت هذا عام، ما يبقى أحد على وجه الأرض ولا حتى في السماء، ولا يبقى إلا الحي القيوم جل وعلا. وقد اختلف في الاستثناء من هم المستثنون، في قوله جل وعلا إلا من شاء الله، وخلاف في هذا يعني ذكر في التفسير وفي كتب العقائد وغيرها، وقد ذكر ذلك القرطبي في التذكرة وتوقف فيه كثيرا، وأخبر عن أحد مشايخه أنه قال إن هذا الاستثناء للحور أو أنه للشهداء أو أنه كذا وكذا، وقال غيره، وكل ذلك لا يتأتى. فالله أعلم، الله أعلم من هم المستثنون. قوله إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، فالمقصود أن هذا لم يأتي البيان عنه، والشيء الذي ما تانا البيان عنه ما يلزمنا أن نبحث فيه، لابد أن يكون أمور الآخرة وأمور الغيبية عن أمور يعني أدلة واضحة. ويموت الخلق، هنا عبر قال فيموت الخلق ولم يقل يموت الناس أو الجن والإنس، بل الخلق، الخلق كلهم حتى الملائكة، ولكن الذين في الجنة هم الذين قيل إنهم مستثنين، وفي الجنة في الحور والولدان والله أعلم. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون لرب العالمين. ثم تأتي للتراخي مع الترتيب، يعني بين فاصل بينها وقت، وقد جاء تحديده أنه 40 يعني 40 سنة، هذا هو الظاهر والله أعلم، 40 سنة بين النفختين. وجاء أنهم أنه تمطر السماء العلو مطرا لا يكن منه شيء، ويذهب في الأرض 40 ذراعا، وأنه مطر ليس كالمطر المعروف لنا، مطر غليظ كمن الرجال، ومنه ينبت الناس في قبورهم كالطراثيث، بحيث أنه إذا مر فيه الإنسان يعرفه، أن هذا الذي كان يعرفه وهذا فلان. والناس يبعثون على ما ماتوا عليه، على نفس الصفة التي مات عليها. يجب أن يكون الإنسان يحسن وضعه، لأنه سيبعث على الصفة التي يموت عليها، كما جاء في الحديث: من عاش على شيء بعث عليه. والخواتيم والأعمال بالخواتيم، وهذا من حكمة الله جل وعلا حتى يعرف ولا يتغير، فمن كان له حق يطالبه به، يعرفه هذا فلان فيمسكه ويعرفه ويطالبه به، إنه لو تغيروا ربما يعني يختلف بعضهم على بعض، ولكنهم لا يتغيرون، يبعثون على ما كانوا عليه، وحتى تنتهي المحاسبة وينتهي الأعمال. فإذا دخلوا الجنة تغيروا إلى خلقة أخرى، يقومون لرب العالمين، يعني القيام لرب العالمين بالصعيد الواحد الذي جاء أنهم يقومون به قياما طويلا، كما قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا هو اليوم العظيم، والله عظيم، يجمع الخلق كلهم من أول مولود إلى آخر مولود، والملائكة وغيرهم في صعيد واحد، ويكونون قيام لرب العالمين حتى يحاسبوا رب العالمين للحساب والقضاء. القضاء هو الحكم، الحساب أن يحاسبوا بأعمالهم، والقضاء الحكم الذي يحكم الله جل وعلا بينهم فيه. وقوله: والثواب والعقاب تابع لذلك، يعني هو القضاء، يعني يقضى بمن يستحق العذاب بالعذاب، ومن يستحق الجزاء والثواب بالإحسان والإثابة. وقوله: والجنة والنار، يعني أن هذا هو آخر القضاء، الجنة والنار، ولا فيه مكان غيرهما. أما ما جاء في الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، هذا يعني الأعراف يقول أنه مكان مرتفع بين الجنة والنار، يطلعون على هؤلاء وهؤلاء، لهذا إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فإذا صرفت أبصار أصحاب الجنة سلموا عليهم: سلام عليكم. والله جل وعلا يقول: لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني يطمعون في دخول الجنة. فقد اختلف في هؤلاء من هم، فقيل إنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء يوقفون، ولكن هل يدوم؟ الله أعلم. وقيل إنهم أناس خرجوا للجهاد بدون إذن آبائهم ووالديهم فقتلوا شهدا، فمنعهم قتلهم الشهادة أن يدخلوا النار، ومنعهم خروجهم بلا إذن والديهم أن يدخلوا الجنة، فأوقفوا في الأعراف. وأقيل غير ذلك، الله أعلم، الله أعلم منهم. ولكن هذه الأقوال المشهورة عن السلف، هم قالوا هذا وقالوا هذا، فالله أعلم أن هذا لا يدوم، أنه لا يدوم دائما، وإن كان الله أعلم به. لهذا مفسرون يقولون قوله جل وعلا وهم يطمعون، إن الله ما جعل في قلوبهم الطمع إلا وسيدخلهم الجنة، فالله أعلم. هذا استنباط لا يكون دليلا، الدليل ينبغي أن يكون نص خصوصا في هذه الأمور، فالعلم عند الله تعالى. نعم. قال: واللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. هذه الأمور لا يجوز أن نقيسها على الأمور التي نشاهدها ونعرفها من أحوالنا ومن أمور الدنيا. أحوال الآخرة أمور غريبة علينا، ولهذا يجب أن نعتمد فيها على النصوص فقط. لهذا انظر مثلا قول الله جل وعلا في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أهل الجنة. فقال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول: إنك لمن المصدقين، يعني من المؤمنين، يعني ينكر عليه ويدعوه إلى النار. ثم يقول: هل أنتم مطلعون، يعني هل أنتم مطلعون معي في النار؟ كيف هو في على عليين في الجنة يطلع في النار وهي في أسفل سافلين؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم، رأى صاحبه قرينه اللي كان في الدنيا في وسط الجحيم، فصار يخاطبه يقول: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أنا ذلك أنا. وكذلك قوله: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فإذا أرادوا أن يخاطبوهم خاطبوهم وسمعوا كلامهم ورأوهم، مع أن النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين. فهذه كلها بمشيئة الله جل وعلا وإرادته، والله إذا شاء شيء لا يمكن أن يحول بينه وبين مشيئته شيء. نعم. قال: اللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. اللوح المحفوظ هو لوح كما ذكر الله جل وعلا، ولكن من أي شيء الله أعلم. فاللوح معروف عندنا، السبورة التي تكتب بها هذا اسمها لوح، اسمه لوح. فهذا اللوح كتب فيه كل شيء، كل شيء كتب فيه، وهو محفوظ بعلم الله لا يطلع عليه أحد إلا من شاء الله، إنه قد يطلع على علمه شيئا من يطلع على شيء من علمه للملائكة. والكتابة التي كتبت فيه قبل وجود الخلق كلهم ولم يخرج عنه شيء، وهذا من الأمور التي يجب أن نؤمن بها، وهو يدل على عظم الله وعلى إحاطة علمه بكل شيء، وأن كل شيء مما يستقبل من قبل الوجود، وجود المخلوقات إلى أن تنتهي، قد علمه الله وكتبه، وأنه سيقع على وفق علمه وإرادته في الوقت والزمن والمكان والكيفية بلا زيادة ولا نقص ولا تقدم ولا تأخر. وقوله تنسخ منه الأعمال، يعني أن الأعمال قبل وجود أصحابها مكتوبة فيه، تستنسخ يعني الملائكة، مثل ما جاء في حديث المسعود ما قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفي رواية فيقول: يا رب ما الأجل ملك، يعني أن هذا يستنسخ من اللوح المحفوظ فلا يزاد عليه ولا ينقص. فهذا اطلع عليه الملك، اطلع على الرزق وعلى الأجل وعلى العمل وعلى السعادة والشقاوة قبل خروجه من رحم أمه إلى الدنيا، فلا يزيد ولا فلا يزاد على ذلك ولا ينقص. وهكذا كل شيء مكتوب فيه، فهذا ينكره كثير من أهل البدع، ولهذا نص عليه. وقدرة الله وعلم الله فوق كل شيء. شكر الله للشيخ، نكتفي إن شاء الله عند هذه الفقرة. والآن مع الأسئلة. يقول السائل: يا شيخ حفظكم الله تعالى، كيف يتعامل المسلم مع ركن القضاء والقدر؟ هل يتوسع فيه ليشبع حيرته أم يتوقف عند حدود عقله؟ الواجب التوقف يكون عند حدود العلم ليس عند حدود العقل، فلا يدخل في شيء لا يعلمه، ويكفيه أن يؤمن بعموم علم الله وعموم مشيئته وخلقه، وكذلك عموم أنه كتب كل شيء، فيه هذا، ولا يدخل في الأمور التي تدعو إلى أمور قد يأتيه الشيطان ويوسوس عليه. الله جل وعلا يقول: وأن إلى ربك المنتهى. فيجب أن ينتهي عند خبر الله جل وعلا مع هذه الأمور. فكم من دخل في هذه الأمور فزاغ زل. السؤال عن الحكم عن العلل ما ينبغي ولا يجوز، فالذين يسألون عن العلل تزندقوا، نسأل الله العافية. حتى في الأمور الظاهرة مثلا يقولون: لماذا نكلف أن نذهب إلى مكة في وقت حر وفي وقت زحام وأموال تنفق وأتعاب البدن وغيره، ثم نطوف على البيت فقط ونقف بعرفات ومزدلفة ونتزحم على رمل الجمار وغيره، لماذا؟ يقول: لماذا؟ لأن الذي يقول لماذا معناه ما آمن، من قاد قلبه، ما صار عبدا لله. فعبودية القلب مقصودة، يجب أن يكون القلب خاضعا لله، ذالا خاضعا لخبره، خاضعا لأمره. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا المقاصد، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. فقط نتعبد ولا نتكلف أكثر من ذلك ونسأل، فأنت ربنا ننقاد لأمرك خاضعين ذالين منيبين لذلك. فهكذا يجب أن يكون الإنسان مع القدر، أما إذا دخل فيه فهو تأتيه الوساوس من كل جانب، والشيطان حريص، ولهذا نهى السلف عن التوقف فيه. تأخذ الشيء الذي دلت عليه الأدلة وتقف. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء بعث عليه، هل يلزم منه بعث الإنسان على شيئته وشكل الذي مات عليه كان؟ نعم. يكون أكرم لحيته أو أنه حلق لحيته وغيره. نعم، هذا هو الظاهر، والحكمة في هذا مثل ما مضى أنه يكون معروفا للناس حتى إذا كان عليه حقا لهم يطالبونه به. أحسن الله إليكم. أما شو اسمه العقيدة يعني والعمل، هذا أمر واحد هو سنة الله جل وعلا في خلقه. لهذا أخبرنا جل وعلا عن المنافقين أنهم إذا بعثوا يوم القيامة أنهم يحلفون الله كما يحلفون لهم كما يحلفون لنا ويحسبون أنهم على شيء، يعني في يوم القيامة بعد ما شاهدوا الموت وشاهدوا البعث وشاهدوا ذلك يحلفون كاذبين، يحلفون لله مثل ما كانوا يحلفون في الدنيا. يقول: هل من حقق التوحيد يعذب في قبره؟ لا، الذي يحقق التوحيد لا يعذب في قبره، فعذاب القبر على المعاصي. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا التي رآها ورؤيا الأنبياء وحي الذي في الصحيح، قل إنه لما تأخر عن الصلاة يوما من الأيام صلاة الفجر ثم جاء وصلى صلاة تجوز فيها ليس كالعادة، ثم لما انتهى من الصلاة قال: أماكنكم أخبركم عن الذي أخرني، قال: إني صليت ما شاء الله أن أصلي ثم قفوت ونمت، فأتاني آتيان من ربي فقال لي: انطلق انطلق، فانطلقت معهما. فأتينا على رجل نائم، عنده رجل معه حجر يثلغ رأسه فيتدهدح الحجر فيتبعه، فإذا أخذ الحجر ورجع إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغه، فقلت: سبحان الله ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق، فانطلقنا. فأتينا على رجل وعنده آخر قائم عليه معه كلوب من حديد يشرشر شذقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الثاني ويفعل به كذلك، فإذا فرغ منه إلى الجانب الأول عاد كما كان فيفعل به هكذا. فقلت: سبحان الله ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق، فانطلقنا. تأتينا على نهر مثل الدم وفيه رجل يسبح ورجل على ضفاف النهر عنده حجارة فيسبح ثم يأتي ويفغر فاه فيلقمه حجر فيرجع يسبح. قلت: سبحان الله ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق، فانطلقنا. تأتينا على بناء مثل التنور أسفله واسع وعلاه ضيق وفيه نساء ورجال عراة فيأتيهم لهب من أسفل منهم فيصيحون ويضوعون، فقلت: سبحان الله ما هؤلاء؟ قال: انطلق، إلى آخره. ثم فسروا له، قال: أما الرجل الذي رأيته يثلى رأسه فالرجل ينام على المكتوب صلاة المكتوبة، هذا عذابه إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شذقه إلى قفاه فهذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فهذا عذابه إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النار فذاك آكل الربا يصنع به إلى يوم القيامة، وأما الرجال النساء والعراة فهؤلاء الزنات والزواني هذا عذابهم إلى يوم القيامة إلى آخر. وفي حديث ابن عباس الذي في الصحيحين كل مرة بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، كان أحدهما لا يتنزه من البول والآخر يمشي بالنميمة إلى آخره. يعني المقصود أن عذاب القبر من آثار المعاصي جزاء المعاصي، فهؤلاء يمكن أنه إذا كان يوم القيامة خلاص انتهى عذابهم، يصير عذابهم في القبر فقط في وقت القبر، وقد لا يكفي وقد لا يستمر، يعذبون في وقت ثم ينقطع العذاب على حسب إجرام الإنسان يعذب. يقول: هل جنة آدم هي الجنة الآخرة دار المتقين؟ هذه قد فصل فيها العلماء، وابن القيم طال فيها في مدارج السالكين في حاد الأرواح وذكر حجج الفريقين، ولما جاء إلى أنها ليست جنة الخلد قال: هذه أدلتها كثيرة، وذكر أدلة فيها. المقصود الذي يظهر للناس ويظهر من التلاوة أنها هي جنة الخلد، ولكن قول مثل بعضهم: كيف تكون جنة الخلد ثم يعود الشيطان؟ والله جل وعلا قال اهبط منها ما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. كيف عاد ووسوس لآدم؟ قل كل هذه أمور الله أعلم بها. المقصود أن هذا هو الله. ثم أكلفنا بالشيء الذي يعني يحدث إن لنا الظاهر، والظاهر أنها هي الجنة، جنة الخلد، وهي التي لا يظمأ من فيها ولا يعرى ولا يلحقه شيء من التعب وغيره، هو الذي وصف الله جل وعلا. والله فالعلم عند الله. السؤال الأخير يسأل عن اللوح المحفوظ في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا ليس اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا فيها أقوال، منها الذي صححه شارح الطحاوية ابن أبي العز وغيرها أن هذه في الشرايع، يمحو الله ما يشاء مما يشرعه وينسخه ويثبت غيره، ويقول هذا هو القول الصحيح. والثاني أن المحو في صحائف الملائكة، يعني يسجلون الملائكة كما أخبرنا كل شيء، فإذا كان نهاية اليوم يمحون الأشياء التي ليس عليها عقاب ولا لها ثواب، ويبقى ما فيه العقاب والثواب، وقيل غير ذلك، والله أعلم. الله أعلم. أما الذي في اللوح المحفوظ ما يمحى منه شيء، ما في شيء يمحى منه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وشكر الله للحضور. نكمل باقي الأسئلة إن شاء الله في درس الغد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد.